الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن إحدى المحسنات المؤمنات قد تبرعت بمبلغ 30 مليون سنتيم لإخوانكم في فلسطين، جزاها الله تعالى خيرا وبارك فيها ونفعنا وإياكم بالأعمال الصالحات. وأكثروا من الدعوات الطيبات لإخوانكم عسى أن يرفع الله عنهم هذا الذي ألم بهم هذه النوازل العظيمة الخطيرة التي قل أن يحصل مثلها في هذا الكون. فنسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج وأن يرفع هذا الغبن وأن يرحم الأموات وأن يثيب من أنفق أو دعا أو جرح أو جاء أو عطش أو تعرى أو هجر. نسأل الله تعالى أن يرحم هذه الأمة، هي أمة مرحومة لا شك أنها إن شاء الله تعالى يرحمها الله ويعيد لها عزتها ورفعتها ومكانتها بحوله وقوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمشرع في الاستماع إلى السياق الذي توقفنا قبله ابتداء من قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حسبك بارك الله. هذه الآية الكريمة جاءت في خلال الكلام على أحكام الصيام، فإن أحكام الصيام لما ينقضي الحديث عنها بعد، فهذه الآية جاءت في خلالها. وهذا أسلوب قرآني معروف، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أو يذكر لنا شيئا ويأتي في أثناء وفي طوايا ذلك الأمر الذي يتحدث عنه مولانا سبحانه وتعالى أمر آخر يكون كالاعتراض. وهذا فيه فوائد، وهو في بعض الأحيان ينبهنا ربنا سبحانه وتعالى على حكم المشروعية وعلى المصالح التي تترتب على امتثالنا أوامره، أو على المنافع التي نحصل عليها من قراءة قصص الصالحين أو أخبار الطالحين، فيأتي هذا الذي يفصل بين هذا وهذا وهو شيء واحد. مثلا إذا قرأتم قصة إبراهيم في سورة العنكبوت، وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إلى ثم قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إلى أن قال وما إلى أن انتهى. ثم قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه. فتأتي القصة ويأتي في أثنائها أمور، وهذا أسلوب قرآني متميز. الإنسان لا يمل من تلاوة كتاب ربه، ومع ذلك ربنا يعلمنا أن يعني أن الحديث ينبغي أن تتخلى له أمور هي بيان مثلا للعبرة، بيان للفائدة من هذا الحكم الذي بيّنه الله تعالى، بيان لما ينبغي أن نأخذه من القصص، وهكذا. كذلك في سورة البقرة الكلام جار على أحكام الأسرة، وفي خلاله قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم عاد إلى بقية الكلام في أحكام الأسرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج. هذا أسلوب تربوي بديع، لكن المعاصرين في الدراسات الأكاديمية يعتبرونه خروجا عن الموضوع، لكن أسلوب القرآن ليس أسلوب الأكاديميين، يقول لك هذا خروج عن الموضوع. فالقرآن هذا شأنه في عرض الحقائق وفي السرد، لأن الإنسان إذا أطلت معه الكلام في مسألة ربما يمل، ومن يمل كلام الله؟ ومع ذلك ينوع. انظر إلى قصة يوسف في السجن: يا صاحبي السجن، يعني هما سألاهما عن ماذا؟ عن الرؤيا: نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما. يعني هما غير يعبر لهم الرؤيا وينتهي أمره؟ لا لا لا، ينبغي أولا أن يبين لهم أن الله هو الذي علمه هذا التأويل الرؤيا، وأنه أعطاه إياه منحة، وأنه يوحده ويعبده. ولهذا استطرد: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلا الناس عبسني أرباب متفرقون خير. ومن بعد في الأخير هذه الرؤية عبرها لهم بزوج كلمات، يعني هو يعبر لهم الرؤية ويخليهم يخرجوا هكذا، يبين لهم الرؤية إنما وهبها الله بتأويلها. يا صاحبي السجن، هذا كلمتين في الأخير: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. لكن كلامه عن التوحيد وعن واهب هذا التعبير له وعن متابعته لأبيه: متابعته ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هذا أطال النفس فيه، وهذا أسلوب قرآني متميز، وهذا هو الذي يصلح. ربما يختلف هذا عن التآليف وعن التنظيم هذا الذي جرى عليه المعاصرون، لكن هذا هو الأسلوب. لكن ينبغي الإنسان أن يعني لا يوغل كثيرا في الخروج عن الموضوع، ثم يرجع إليه ليستكمله. واضح كيف؟ إذن ها هنا الصيام عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، وهو مما يترتب عليه قبول الله سبحانه وتعالى، قبول هذه العبادة، وصفاء النفس وزكاؤها، وتخففها من ماذا؟ من المادة ومن أوزارها، يخف الجسم، والإنسان لا يقوم إلا على ركيزتين: مادة وروح. هذا فيه تقوية للروح، وهذه الروح إذا قويت ارتبطت بربها، ولهذا إذا دعته في هذه الحال تكون أقرب إلى الإجابة. كما تعلمون الصائم، دعوة الصائم من جملة الدعوات التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، فجاء ذكر هذا فش في خلال الكلام على الصيام. بعض أهل العلم نحى منحا آخر واعتبر هذه الآية داخلة تماما في السياق، بمعنى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتكبير الله ثناء عليه، وشكر الله ثناء عليه، تسخير الأعضاء، تسخير القول والفعل، تسخير الأعضاء والجوارح من طاعته، شكران لنعمته، هذا ثناء على الله. وهذا الثناء ينبغي أن يسبق الدعاء. فوجد هذه المناسبة بين ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ثم جاء الدعاء كما ترون في الفاتحة. الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى أولها ثناء وآخرها دعاء، لأن المؤمن إذا دعا عليه أن يقدم بين يدي الدعاء دعاء المسألة الثناء، والثناء دعاء، ولكنه دعاء خير من سؤال المسألة، لأنه مقدمة له. فبعض أهل العلم وجد هذه المناسبة الطيبة ولتكملوا العدة. أكملت العدة؟ من شأنك إذا أكملت العدة أن تثني على ربك الذي وفقك، فلا تغترن بعبادتك وتظن أنك أتيت بها مستقلا عن إرادة ربك وتوفيقه. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. التفت السياق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخاطبه ربه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عني، كيف سألك عني؟ سألك عن أفعاله سبحانه وتعالى، عن ما يفعله بعباده الصالحين، وهو أنهم إذا دعوه أجابهم لأنهم تأهلوا لذلك. بماذا تأهلوا؟ بطاعته وبذكره وشكره والثناء عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقرب الله سبحانه وتعالى هذا قرب علم وقرب معية، وهو مع خلقه كلهم بعلمه، ولكن للصالحين منهم معية خاصة، معيته مع أوليائه ومع أصفيائه وأنبيائه، فهذه معية خاصة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ماذا ترون في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ هو حيث قال أجيب دعوة الداعي، والداعي يدعو لأن هذا اسم فاعل، لكن قال إذا دعا أجيب دعوة الداعي، الداعي يدعو، معنى إذا دعا، إذا دعاني وقد استكمل ما ينبغي أن يتوفر في الدعاء. ما كل داع يجاب، هذا فيه دليل على أنه ما كل داع يجاب، وإنما يجاب الداعي إذا دعا الله. وإذا دعا الله ينبغي أن يستكمل ما ينبغي أن يتوفر في الدعوة، من أن يسأل الله وهو موقن بالإجابة، وأن لا يسأله بإثم ولا بقطيعة رحم، ولا يطلب منه المحال، وأن يعتاش بالحلال. ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والحال أن الخطاب للمؤمنين يثبتوا على الإيمان ليقوى إيمانهم، يدعونني في هذه الحالة مؤمنون بأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ابن كثير رحمه الله تعالى تعرض لهذه الآية وتوسع في ذكر الدعاء وما ينبغي أن يتوفر في الداعي كي يستجيب الله سبحانه وتعالى له، وبحيث إنه لا ينبغي له إذا كرر الدعاء ولم يرى استجابة فيما يظن أن ييأس أو أن يقول دعوت فلم يستجب لي. فلنستمع إلى ما ذكره رحمه الله في هذا السياق. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري، هذا يبين سبب نزول هذه الآية، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا مكانا مرتفعا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. هذا يبين لكم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ملازمات ذكر الله تبارك وتعالى. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هنا أشفقوا عليها، ما؟ وكونوا عاملوها بلطف ولا تشقوا عليها، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا فيه هذا الحديث لما ينتهي نصه ومتنه، هذا فيه أن الأصل في الدعاء أن يكون سرا، هذا الأصل فيه. قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يعني عبارة عظيمة ينبغي للمؤمن أن لا يخلو في يومه من أن يرددها، فإن الله سبحانه وتعالى يعني جاء في الآثار أن الله سبحانه وتعالى إذا قال عبده لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله استسلم عبدي. قال أخرجاه بالصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ولكن ينبغي للإنسان في ظنه بربه أن يكون مطيعا له وأن لا يكون عاصيا له ثم يظن به أن يرحمه وأن يغفر له. نعم ربنا غفور رحيم، ولكن على المؤمن يعني عندما نقول لأن ربنا عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي إذا قام بما عليه، أما أنه يتكل على رحمة الله وعفوه ومغفرته ثم يتمادى في معصيته فلا، هذا مخدوع مغرور. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هذا الحديث موافق للآية فإني قريب وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن أبي هريرة أو روي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني. ما والذكر هنا أعم من أن يكون الذكر الذي اصطلحنا نحن عليه، فكل عبادة هي ذكر لله، كل عبادة كل عمل صالح تؤديه فتنوي به الزلفى عند الله سبحانه وتعالى والأجر عنده والمثوبة هذا ذكر، وكذلك الذكر القولي هذا ذكر، كل عبادة ذكر. قال أنا مع عبدي ما ذكرني، هذا يبين لكم أهمية مداومة الذكر. ما ذكرني هو معك معية خاصة، معية خاصة، ما ذكرته. أنا مع عبدي ما معنى مدة ذكره إياي، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، تحركت بي يعني تحركت باسمه بي شفتاه. قلت وهذا كقول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. كما روى الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وهذا الحديث فيه مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، عند الدعاء ما لم يأتي في الواقعة المعينة ما يدل على خلافه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تفصيل نافع إن شاء الله، وهو أن المواطن التي عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه نرفع، والمواطن التي علمنا أنه لم يرفع فيها مع تكررها لا نرفع، والمواطن التي لم نعرف لا هذا ولا هذا اختلف فيها. والصواب أنها الأصل، والأصل أن الدعاء يكون معه الرفع. فهذا تفصيل طيب ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة، تأملوا ما هي الشروط، ليس فيها إثم ليس فيها. يعني أحد الإخوان أمس سألني قال لي هل يجوز لي أن أقول اللهم سخر لي ملائكة السماء وملائكة الأرض؟ يا أخي على رسلك وعلى مهلك، هذا دعاء فيه اعتداء، هذا دعاء فيه اعتداء. اسأل يا أخي، فالدعاء لا ينبغي أن يكون فيه تكلف ولا ينبغي أن يكون فيه اعتداء. هذا من الدعاء الذي أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب، والله تدعو على أحد ظلما تظلمه تدعو عليه، تظالمه تدعو عليه، والله تدعو عليه بأكثر مما ظلمك، هو جزاء سيئة. يعني هو مثلا ادالك شوية درهم يقول اللهم يا ربي شتت شمله مزقه كل ممزق، لا يعني. يدعو عليه لانتصاف انتصف منه، أما أنك تدعو عليه بأكثر. طيب إيش قال هنا؟ قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. إذا دعوت ربك ولا تظنن أنه لم يستجب لك، لأنك لا تعرف ما يفعل الله بدعائك. هذا الحديث يبين ذلك. قال إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة. ولعل هذا خير لك، لأنك في الآخرة تكون أحوج ما تكون إليها. ولعل الذي فاتك بعدم الاستجابة لك في الدنيا فيه مصلحتك ومنفعتك، فتطلب المال فقد يرضيك المال. قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، إما أن يستجيب لك أو يدخرها لك في الآخرة أو يصرف عنك من السوء مثلها. أنت بدعائك عابد، أنت عابد لك الأجر والثواب. يعني مثلا المطر انقطع عنا شهرين، ربما بعض الناس كانوا يدعو في كل وقت صباحا ومساء وفي الصلوات وفي الشوارع وهم يسيرون، حاهم بعد جاء المطر. لو لم يجي المطر أنت مهما دعوت راك تعبد وعندك الأجر، تتذلل، تخبت لله، تخضع، تتمسكن، تبدي الحاجة، تبدي الفقر، تؤجر. جاء المال غيث، طيب ما جاش أنت معذور، لماذا تيأس، لماذا تقنط؟ قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، يعني قال يعطيها لك ويعجلها أو يدخرها لك ليوم القيامة أو يصرف عنك من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. يعني إذا أكثرتم فإن ربكم يعطيكم أكثر من دعائكم، الله أكثر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعواه إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. ربما لا يقولها بلسانه ولكن يقولها بحاله، وكيف يعرف حاله؟ هل يعرض عن الدعاء؟ خرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله، وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ينقطع، ويدع الدعاء. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية كالأواني، جمع وعاء، وبعضها أوعى من بعضه، ما تختلف. فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. ولذلك كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. شو معنى هم الدعاء؟ يعني ينظر في حاله حين الدعاء، هل قلبه حاضر؟ هل يشعر بالفقر إلى الله وبالحاجة إليه؟ هل هو مستيقن أن ربه يجيب دعوته؟ وفي ذكره تعالى يريد ابن كثير رحمه الله أن يبين المناسبة بين هذه الآية وبين أحكام الصيام التي سبق الكلام عليها. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة، معنى الدافعة الباعثة على الدعاء، متخللة بين أحكام الصيام. ماذا فيها؟ إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، عند إكمال. ولذلك يشرع الدعاء للصائم إذا انتهى من يومه عند فطره كما سيأتي، ويشرع له أيضا الثناء على الله وتكبيره والدعاء إذا انتهى من شهره، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند في إفطاره دعوة مستجابة. عند إفطاره دعوة مستجابة، يعني عند الإفطار. قال: عند الإفطار، هل تفطر؟ كلت حبة مرضع؟ ليس من شرط ذلك أنك تدعو قبل الإفطار، لأنك مندوب لك أن تبادر بالإفطار والدعاء، لا بأس، الأمر فيه ساعة. واضح. قال: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، دعوة ما ترد. قارنوا بين هذا الذي يهتم بالدعاء عند الفطر وبين الذي يبادر بمجرد الأذان إلى ما تعلمون من معصية الله سبحانه وتعالى بشرب الدخان. أحيانا ترجع من المسجد في صلاة المغرب فتجد بعض الناس أفطر بعده وخرج براه ويدخن، يعني يفتتح أو ينهي صومه بمعصية الله وبإهلاك نفسه وبإيذاء أهله وبتحريم دخول المسجد على نفسه، ولا يغتنم هذه المناسبة العظيمة ليتقوى بها على ترك هذه المعصية العظيمة. قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر، أنا هذا كلام عبد الله بن عمرو، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يدعو الإنسان بالدعاء المأثور، ولا بأس أن يزيد بما فتح الله تعالى عليه من الدعاء، فليس في ذلك ضير ولا حجر. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل الحاكم القائم على الشرع حامل بيضة الإسلام، الذي يعدل في رعيته، الإمام العادل. ليه؟ لأن المنفعة المترتبة على جهده وعمله أعم. الإمام العادل والصائم حتى يفطر، وهذا فيه يعني جعل الفطر غاية للدعاء. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يدعو عند الفطر أيضا. ربما يؤخذ منه أن دعاءه وهو صائم أقرب، لأن قال حتى، وحتى تفيد فهو إذا دعا وهو صائم هذا أيضا وهذا أقرب، لأنه متلبس بعبادة عظيمة ينبغي أن يغتنمها، وكذلك عند فطره. فهذا لا يمنع هذا. هذه منازل، هذه منازل في الدعاء. قال والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول افتح لها أبواب السماء في الدنيا. يعني لا ينبغي أن يعتقد الإنسان من العطف أنها كلها في الآخرة، لا، لأن المظلوم هذا ينتصف له في الدنيا أيضا، قد لا ينتصف له، لكن احنا قلنا يقبل، وقبول الدعاء عرفتم صوره. فقال ودعوة المظلوم، وجاء في الحديث ما يدل على أن المظلوم ولو كان كافرا، لأن الله لا يحب الظلم، المظلوم وإن كان كافرا فإن الله يستجيب دعوته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عامل عباده في الدنيا بمقتضى ربوبيته، فهو خالقه، رحمته تنالهم جميعا، عاصيهم ومطيعهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. أما حساب الآخرة فعلى خلاف الدنيا. وإذا كان ربنا يجيب دعوة المظلوم ولو كافر فكيف بالمؤمن؟ قال ودعوة المظلوم ويرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا تمام الكلام على هذه الآية، وهي قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية هي المنزلة الثالثة أو المرحلة الثالثة التي مر بها الصيام. لقد علمنا بأن الصيام كان مخيرا فيه، فمن كان قادرا عليه وأراد أن لا يصوم ويكتفي بالفدية كان له ذلك، وهذا هو الذي دل عليه قول الله تعالى: فمن كان منكم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسك. هذه مرحلة أولى. المنزلة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصيام عزيمة على كل من لم يكن مسافرا ولا مريضا، وذلك قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. المنزلة الثالثة: كان الأمر في البداية أن الناس يأكلون في النهار، فإذا أكلوا وأفطروا وصلوا العشاء أو ناموا منع عنهم الأكل وغيره من المفطرات. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم وجوز وأباح للناس الأكل والشرب وغيرهما من المباحات في الليل كله، بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه المنازل الثلاثة التي مر بها الصيام. بعض أهل العلم كما أنكروا النسخ في ما سبق وهو التخيير في الصيام أولا، قالوا بأنه لا نسخ هنا، وإنما عندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهم بعض المسلمين بأن التشبيه واقع على التفصيل، فكانوا يمتنعون من الأكل في الليل إذا ناموا أو صلوا العشاء. هؤلاء هم الذين يسيرون في خط إنكار النسخ، إنكار النسخ كما تحدثنا عنه في أكثر من موضع، في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية ونسيانات بخير من ذلها، وكذلك بمناسبة الكلام على آيات الصيام. فمعنى ذلك عند جماهير العلماء المعتمدين على الآثار الصيام مر بثلاث مراحل، هذه آخرها. ولهذا جاء في البداية: أحل لكم ليلة الصيام، وهذا يشعر بأن الأمر كان ممنوعا. القائلون بعدم النسخ يقولون: لا، هذا لا يدل على ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هو الكلام الذي فيه فحش والذي يخاطب به الرجل امرأته، هذا لا ينبغي أن يكون إلا بين الرجل وبين زوجته، وهو هنا الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبين الله العلة، بين الله العلة في إباحته سبحانه وتعالى هذا بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا كالتعليل للإباحة، وهو أن الرجل يخالط امرأته وينام معها في لحاف واحد، فلو منع هذا الأمر لكان في ذلك عسر عليه وشدة وضيق، فأباحه الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بمعنى تحملونها على في الظاهر على الخيانة، على مخالفة ما تعتقدون أنه ممنوع، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ما كتب الله لكم مما أباح لكم ومن الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معنى حتى يتبين لكم الفجر. فأباح الله سبحانه وتعالى الأكل والشرب وغيرهما الليل كله حتى يتبين الفجر، لا في بدايته. وتبين الفجر معناه أن الإنسان يأكل شيئا من النهار، يأكل شيئا من النهار، لأن الله تعالى لو كلفنا أن نأكل في بداية الفجر لكان ذلك متعذرا، لأن الشريعة كما قلنا جاءت للناس كلهم، ولا يمكن أن يناط الأمر ببزوغ نقطة ضوء، هذا يتعذر. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فموقع الصوم هو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لما كان الاعتكاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم في رمضان، اعتكف العشر الأواخر واعتكف مرة أكثر من ذلك، فلما كان الاعتكاف يعني مرتبطا بالصوم في الكثير من الأحيان ذكره الله تعالى وأخبرهم بأنه وإن أباح لهم غشيان زوجاتهم في ليل رمضان فإنهم ممنوعون منه إذا كانوا معتكفين ولا تباشرون وأنتم عاكفون المساجد. ولذلك الفقهاء يتكلمون عن الاعتكاف بعد الصيام. ليه؟ يقتدون بالقرآن، لأن القرآن تكلم عن الاعتكاف في خلال كلامه على الصيام، بل تكلم عليه في نهاية كلامه على الصيام، وهذا يدل يعني ربما يشهد لكون العشر الأواخر هي المفضلة في الاعتكاف، لأنه ختم آيات الصيام بالاعتكاف، ختم بختم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بيّنها الله سبحانه وتعالى هي حدود، فلا ينبغي الإنسان أن يخالفها فيترك الصوم أو يأكل في غير الوقت المشروع وهكذا. تلك حدود الله فلا كيف تقربوها، فلا تقربوها، لأن الإنسان إذا اقترب من الممنوع أوشك أن يواقعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. تلك حدود الله فلا تقربوها. وختم الله سبحانه وتعالى آيات الصيام بما ابتدأت به، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهنا تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل هذه الأحكام المقصود منها أن تخشى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نقرأ شيئا من هذا الذي ذكره الإمام ابن كثير عن هذه الآية. قال رحمه الله: هذه رخصة، معنى هذا أمر جديد جاء على خلاف ما كان من قبل من المنع، هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم، يقول ابتداء الإسلام يعني نحن نعلم بأن رمضان إنما فرض في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كث في مكة ثلاثة، يعني المقصود به معناه في ابتداء الوقت الذي فرض الله تعالى فيه يعني الصيام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلا في القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفث هنا هو الجماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. القرآن الكريم عندما يأتي إلى المسائل والكلمات التي ربما فيها شيء من مما لا ينبغي أن يصرح به يكني: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وكيف تأخذونه وقد فضى بعضكم إلى بعض، وحل لكم إلى صيام الرفث. هذه إحنا تربيتنا الجنسية تأدب، كلام جميل، ما فيش خدش الحياة، شي كما الغرب الكافر الفاجر هذا يربي صغار على التربية الجنسية، لكن يربيهم يعلمهم الفجور والآثام. إحنا ربنا حيي كريم ستير يكني، ها يكني، أنا يذكر الكنايات، واضح كده، كنايات ألفاظ جميلة طيبة، نساؤكم حرث لكم، حتى تعلم أن هذه أنه إنما يحل لك من امرأتك موضع الحرث لا موضع آخر. كيف كيف قال؟ قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. شو انظروا إلى سلفكم كيف فسر اللباس. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم يعني هن سكن لكم، سكن معنى شيء تسكنون إليه، هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، من السكون، والسكون هنا سكون النفس سكون القلب، ذهاب الاضطراب والقلق، لكن هناك أناس يدخلون القلق على أنفسهم وحتى متزوجين القلق يعيشوا في قلق، هو الذي يشتريه ويبحث عنه بالمناقيش. قال هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، ولهذا قال الله تعالى ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها. وين السكون؟ إحنا ذي تسكن تعليل، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. يبحثوا عن السكون، يبحثوا عنه. ووفروه في دوركم وفي أسركم. الإنسان كان اللي يعيش متشنج مع مرته، حرب حرب ضروس، ليس زواجا. أين السكن؟ هذا رب ريق. قال وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف له. ما أحسن تفاسير سلفنا، غير كلمة زينة، كلمة بر طيبة خير من ربع صفحات. هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وكان السبب، ذكر هنا السبب في نزول هذه الآيات، ما هو السبب؟ وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ طويل، هذا هو الحديث الذي فيه ذكر هذه المراحل الثلاث التي مرت بها الصلاة والصيام. عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر ثم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن إن أمطى لي قوفا أطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك. هي ما تحسبوش رأي تدعي عليها. ربما تقول لي وأين السكون في بيوت الأصحاب، يعني هي رأي غضبان لي لنا ما يكون فيه. فهمت كيف؟ شفقة عليه. ما كل كلمة تظنون أنها رأيت تشتم فيها ولا حاجة، ولو حصل أنها فعلت خلاص أنا ما. خيبة لك معنا كيف قلت أنت؟ يعني هي رأي ندمان راح تجيب له الطعام لقاتو عندكم نساكم ليدي لكم كيها على خاطر شنو بالك انتم ما كنتوش تهتموا بهم، تعطوهم غير المطرق. طيب قال ماذا قالت له؟ قالت خيبة لك أنمت. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم بيت الصيام رفضوا إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففارحوا بها فرحا شديدا. لعلنا نكتفي بهذا وننظر في هذا السؤال الذي وجهه بعضكم، يسأل لنا أمر آخر، أمر يتعلق بهذا الذي نحن فيه ولكن مش الصيام. قال ما معنى قول الله تعالى للذين يولون من نسائهم؟ هذا في الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف المرء أن لا يقرب زوجته، يحلف الإيلاء هو الحالف، يحلف المرء على أن لا يقرب زوجته. فإذا حلف على أن لا يقرب زوجته فأمامه أربعة أشهر، أمامه أربعة أشهر حتى يبر بيمينه. فإذا انقضت الأربعة الأشهر فإما أن يفيء ويرجع عن حلفه ويحنث ويكفر عن يمينه ويعود إلى قربان زوجته، وإما أن تطلق عليه. بعض العلماء يقولوا كذا الحق ربع شهر هي مطلقة، وبعضهم يقول يتلوم ويدعوه الحاكم ويقول له فئ وإلا طلقت عليه. للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا عن اليمين إلى زوجاتهم، ويعني إرجاع الصلة إلى ما كانت عليه من قبل. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال ما معنى فإن فاءوا رجعوا؟ فإن فاءوا رجعوا. طيب، وهذا ما معنى الممتارين؟ الممتاري هو الشاك، فلا تكونن من الممتارين، يعني لا تكونن من الشاكين. هذا سؤال صاحبكم. هذا سؤال آخر. قال ما صليت خلف إمام إلا ما أتممت الفاتحة إلا نادرا. الفاتحة سبق الكلام عليها يوم أمس، وهي أن أهل العلم مختلفون في حمل الإمام الفاتحة عن المأموم، فبعضهم قال يحملها عنه سرا وجهرا، وبعضهم قال يحملها عنه جهرا لا سرا، وبعضهم قال لا يحملها عنه لا سرا ولا جهرا. هذه ثلاثة مذاهب عند العلماء، فمن قرأها فقد خرج من الخلاف، وهذا هو الذي يعتقده أخوكم، يعتقد أنها أنه مطالب بها في الحالين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.